قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم لا أخسرين. إنما لما أقول لك الصنم الكبير اللي عمل كده والصنم أنت عارف كويس جدا إنه ما بيتحركش وما بيتكلمش وإنه صامت صمتا صموتا صامتا كله على طول ما فيش حاجة خالص، يبقى في الحالة دي تبقى فاهم كويس جدا إنه ده تهكم وسخرية. أما الموطن الثالث وباختصار قيل إنه سيدنا إبراهيم اضطر لما قال في قصة سيدة سارة لما نزلت مصر وهاجر إلى مصر والناس البطانة والملأ راحوا للملك وقالوا ده في واحد جاي هنا أما معاه امرأة لها من الحسن والجمال ما ليس لأحد في العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلمنا عن سارة ويقول وعن سيدنا يوسف يقول أوتي يوسف مع أمه يعني سارة شطر الحسن، يعني نص الجمال سارة ويوسف والنص الثاني الدنيا كلها. ها سارة أوتي يوسف مع أمه يعني سارة نصف الحسن. طب لما تبقى سارة نصف الحسن يبقى عشان كده قالوا له ده سارة يعني إبراهيم جايب امرأة معاه يعني ما تقول لناش على الجمال. قيل انه في معتقد الناس دول لو كانت زوجة هيغتصبها منه، انما لو قال له اختي هيسيبها له. المهم قال له مين اللي معاك دي؟ قال اختي. كان ربنا اعلم سيدنا ابراهيم ان بطباع الناس دول وحالهم انه ما دامت اخته هيسيبها له، فقال له اختي. طبعا هنا الناس يجوا يقولوا اختي ازاي قال اختي وهي كانت زوجته ويبقى دي كذبه. طب ايه الرد عليها؟ ده بعد الاذان ان شاء الله نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. فسيدنا ابراهيم كما جاء في الحديث الصحيح والحديث في البخاري كما تعلمون قال عن سارة أختي. طب هم قالوا ازاي يقول أختي وهي زوجته؟ هنا سارة كانت ابنة عم إبراهيم، معروف في لغة العرب انه ممكن نقول على العم اب والخالة أم، وكان يطلق أيضا على بنت العم أنها أخت. لغاية النهاردة الواحد ينده على أبوه يقول له يابا، وينده على عمه يقول له يابا علي يابا محمد يابا محمود اللي هو عم. والحديث بيقول بالنسبة للخالة الخالة كالأم أو بمنزلة الأم. ولما بيجي واحد يتكلم مع قريبته وبالذات لما تبقى بنت عم أو بنت خال بيقول لها أنت أختي، يعني أنت زي أختي. وهي لما تيجي تحكي له مشكلة تقول له ده أنا أكلمك باعتباري أختك وأنت أخويا. دي اعتبارات موجودة في عند العرب وفي الريف موجودة ولغاية النهار. صحيح لها مشاكل ثانية من ناحية الشرعية، اللي بيقعد مع بنت عمه واللي بيسلم على بنت خاله ايه ليه دي اختي وزي اختي ولو لقيتها عريانة غطيها. لا دي مشاكل، دي لها حكم ثاني. قيل بالنفس الاعتبار ده المعروف عند العرب ان ابنة العم كانت كالاخت، قال ابراهيم انها اختي بنت عمي اختي، ويدافع عنها دفاع الاخت لما يشوف اخته تمتهن، برضه لما يشوف بنت عمه هتمتهن نفس الحكاية هيعتبر بنت عمه زي اخته. وفي رأي هنا انا معرفش مدى صحته ايه، ممكن تكون سارة أخت إبراهيم فعلا، يعني أخت حقيقية في النسب، قبل أن يحرم الزواج بالأخوات كما تزوج ابني آدم من أخواتهم. وده رأي، لكن مدى صحته الله أعلم. لكن أولى من هذا وذاك، لما سيدنا إبراهيم فسر ليها وقال لها إن سألك الملك فقولي إنك أختي، فليس على وجه الأرض مؤمن ومؤمنة غيري وغيرك. كان هو الزوج الوحيد المؤمن، والزوجة الوحيدة المؤمنة سر، لما فيش على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. العلماء فسروا فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين، لأنه كان على وجه الأرض في مؤمن ثالث اللي هو لوط، فآمن له لوط، ولوط قيل إنه كان معاهم في الهجرة أو ما كانش معاهم، المهم كان لوط مؤمن. فقوله ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين. وفي رواية أفصحت عن هذا المعنى، فقولي إنك أختي فأنت أختي في الإسلام. بقول لك يا أخ الإسلام، ولما وجه النداء للمسلمات أو الواحدة منهن بقول لها يا أخت الإسلام، فهنا في أخوة الإسلام. إنك أخي، مش معناها من أبويا وأمي، وإنما أنت أخي في الإسلام. وإذا صح الواحد في مقام تاني وبيقول لواحدة أنت أختي يعني في الإسلام، مش معناها أختي من أبويا وأمي. وكذا كانت قولة إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ثمة كذب ولا صورة كذب في كلام إبراهيم. وصلى الله على سيدنا محمد إذ قال كلمات إبراهيم الثلاث ما من واحدة منهن إلا حل بها عن الإسلام، يعني إلا دافع بها عن الإسلام. لما قال إني ثقيل كانت فرصة بيتيح لنفسه انه كسر الاصنام، لما قال بل فعله كبيرهم عشان يشهد الناس على قصور الالهة المزعومة فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ولما قال عن سارة انها اختي عشان يدافع عنها ويحافظ على عرضها، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ينصر سارة، ولما حاول الملك انه يراودها او يقترب منها فدعت عليه فقبض الله يده او فشلت يده وقال لها ادعي لي طيب تطلق يدي ومش قرب، فدعت له فجاي قرب منها فدعت عليه فقال لي انما ادخلتم علي شيطانا ولم تدخلوا علي انسانا، ارجعوها الى ابراهيم واعطوها هاجر. ولما رجعت لابراهيم اللي كان بيصلي وبيدعو الله عز وجل ان يحفظ عرض زوجته، فلما رجعت قال مهيم يعني ايه اللي حصل، قالت رد الله يد الكافر وأوهب هاجر، إنه ربنا أحبط كيده وكمان إنه وهبني الجارية هاجر رضي الله عنها. ده كلام مختصر من ناحية ما يقال عن كذبات إبراهيم الثلاث، وقد علمت أنها من باب التعريض أو التهكم والسخرية، وإن في المعارض لمندوحة عن كذب وليس فيها ثمة كذب صريح. وإذا جاء في الحديث الكذب إبراهيم ثلاث كذبات، إنما هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، إنه إبراهيم اعتبر ذلك، اعتبر اللي فعله ده ممكن يكون من نطاق الكذب، ولذلك في حديث الشفاعة الصحيح لما يروحوا له يقول لهم اذهبوا إلى غيري فإني قد كذبت ثلاث كذبات، اعتبر هو نفسه كده. لكن الأمر في الحقيقة كما قال الله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ولما ربنا يقول إنه كان صديقا نبيا يبقى نسكت احنا نصلي على الرسول. سيدنا إبراهيم عليه السلام اتهموه باتهامات أخرى بخلاف الثلاث كذبات في الآية الكريمة في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قالوا شك إبراهيم في قدرة الله، لما قال له أرني كيف تحيي الموت، ده كلام الأعداء، كلام المستشرقين. لما قال له أرني كيف تحيي الموت قال إبراهيم شك في أنه ربنا ما بيحييش الموت. وابراهيم عليه السلام بيقول له رب ارني كيف تحيي الموتى، ولا يا رب هل انت تحيي الموتى؟ لو قال له يا رب هل انت تحيي الموتى يبقى ده شك. انما ابراهيم لم يسال عن الاحياء وانما يسال عن الكيفيه، ارني كيف تحيي الموتى. طيب ليه يا ابراهيم تسال؟ حب استطلاع من ابراهيم. إبراهيم علم علم اليقين فأراد أن ينتقل إلى عين اليقين. وقيل علم إبراهيم أن الله اتخذ خليلا له في الأرض يحيي على يديه الموتى فأراد أن يطمئن هل هو الخليل أم لا. لكن بظاهر الآية وبعيدا عن هذا القول أن إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فقال أرني كيف تحيي الموت، الكيفية إزاي؟ طب ليه حب استطلاع؟ اطمئنان، مزيد إيه؟ مزيد اطمئنان. ولذلك ربنا قال أولم تؤمن؟ قال بلى. الإيمان موجود ما فيش شك، بلى، ولكن ليطمئن قلبي. اطمئن القلب عليه، على الخلة انه اتخذ الله ابراهيم خليلا، ولا انتقال من علم اليقين الى عين اليقين ليكن. ولذلك لما ابن عباس قعد مع ابن عمر يسأل احدهما الاخر ما ارجى آية في كتاب الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما ارجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكني أرى أن أرجى آية في كتاب الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى. رضي الله من إبراهيم بكلمة بلى، ملوش إيه الدليل ولا اقسم يا إبراهيم أبدا، بلى وخلاص بلى ولكن ليطمئن قلبه. وربنا سبحانه وتعالى اداله صورة عملية وبين له الكيفية وقال له خذ أربعة من الطير مختلفة الأصناف والأجناس فصرهن إليك ضمهن إليك اذبحهن قطعهن اخلطهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا

هذا ربي، يقال عن القمر هذا ربي، يقال عن الشمس هذا ربي، هذا أكبر. يبقى مدام إبراهيم قال على الكواكب والشمس والقمر هذا ربي، يبقى أشرك. ومحال على النبي أن يشك فضلا عن أن يشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إزاي يقول إبراهيم عليه السلام أشرك وربنا هو الذي قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين. ربنا يقول كده والمستشرقون يقولوا إبراهيم أشرك. ليه قال على الكواكب هذا رب؟ طيب الكلام ده من عند إبراهيم. المسألة وما فيها وباختصار شديد عبدت الكواكب بعبود الكواكب بظن أنها آلهة. إبراهيم أوتي أساليب في الدعوة كما قلت، ومنها أسلوب المحاورة والمجاراة والمداراة. انت يا جماعة بتعبدوا الكوكب ده او النجم ده اي طيب زي بعضه بس على شريطة انه ما يغيبش، لان الاله اذا ظهر لا يغيب، وليس من طبيعة الاله انه يكبر ويصغر ويتحرك ويسكن ويظهر ويغيب. فبقول لك ايه على كل انت بتقول الكوكب ده اله ليكن بس على شرط ما يقفلش ما يغيبش. اول ما قفل قال له مش قلت لكم ما ينفعش ده الدوه ارموه بره ينفعش ان يشوف اكبر من القمر. المهم ما يغيبش ومش يكبر ويصغر ويعود كالعرجون القديم. اول ما غاب قال ولا ده ينفع، هل ندور على الكبير او عندكم انتوا بتعبدوا اكبر اله ايه الشمس رم. طيب ماشي هذا ربي هذا اكبر. مداراة ومواراة ومجاراة. الشمس المهمة ما تغيبش غابت. أول ما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى مين الأشرك؟ هم بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بقى وما أنا من المشركين تأكيد للقضية. وبعدين لما تيجي تقول طب بس ليه إبراهيم يقول لهم هذا ربي هذا ربي هذا ربي؟ لو كانت من عنديات نفسه كان ممكن نغلطه، انما لما تعرف اول ايات وتتدبر ومطلوب تتدبر. ربنا يقول وكذلك نوري ابراهيم. يبقى مين اللي بيوري؟ وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. وفي نهاية الايات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. حجة إبراهيم ولا حجة الله؟ قل فلله الحجة البالغة. ها؟ اليقين بقى اللي هو يعني أعلى درجات الإيمان، وإنه بينتقل من علم اليقين زي ما قلنا إلى إيه؟ إلى عين اليقين. فالمسألة ما بقتش مجرد سماع، ده بقت رؤية. وكذلك نوري نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إنه بينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. أنت بتسمع عن الجنة والنار الآن بالنسبة لك علم يقين، لكن يوم القيامة ثم لا ترونها عين اليقين. لما يجي أهل الكفر يدخلوا النار وأهل الإيمان يدخلوا الجنة يبقى فذلك حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. آمين. يبقى المسألة هنا لا شك ولا شرك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. في الحجة من عند ربنا وليست من عنديات إبراهيم عليه السلام. طيب عشان ما اختصر القضية بقى فيها حاجة صغيرة، نصلي على الرسول. ده باختصار عن سيدنا إبراهيم، نقلة خفيفة عن سيدنا موسى. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هنا قالوا سيدنا موسى قتل نفسا، والقرآن بيقول فوكزه، والوكز هو الضرب بمجمع اليد. بنيه سيدنا موسى بفض المشاجره ضم ايده فوكزه، اتاري كانت الضربه القاضيه خلص عليه. معروف سيدنا موسى كان قوي، متربي في بيت فرعون، بيت الملك، طالع على الاكل الغالي. يا والي، نصلي على الرسول. فاكل الشعب كله عند فرعون، رايح بالعربيات وبعدين مدام فيها يعني. المهم قوي سيدنا بفض المشاجرة وكذه فقضى عليه. قالوا قتل نفسه، القرآن قال فوكزه فقضى عليه، يعني هو مجرد انه ضربه وفي صلح مش ظلم، ده بيصلح بين متشاجرين. هنيجي نقول له انت ايه اللي خلاك تصلح بين الاثنين، واللي ما مش عارف ما يقول اللي بيصلح غير قطع هدومهم؟ ابدا، ما فيش اثر ولا انانيه. ده بيصلح بين اثنين، فوكزه مجرد ضربه لكمه قضى عليه، ترتب عليها القتل، وكانت صلحا ولم تكن ظلما. ايوه، واحد من بني اسرائيل والثاني من المصريين، هذا من شيعته من بني اسرائيل، والثاني من عدوه اللي هم من المصريين اللي هم كانوا اعداء بني اسرائيل، وكانوا بيستعبدوهم وبيسخروهم في بناء الاهرامات ايوه. وبعدين المصري ده اللي سيدنا موسى وكزه فقضى عليه كان كافرا ولم يكن مؤمنا، يعني موسى لم يقتل نفس مؤمنة، ومجرد وكزه وكانت بناء على صلح، وبعدين ترتب عليها قتل وقتل خاطئ، فأين الذنب لموسى؟ لكن لما حدث موسى اعتبر نفسه أخطأ، كان ممكن الوقت تبقى خف من كده، لكن ما كانش في حسباني انه يترتب عليها قتل. فيبقى موسى عليه السلام انما ضرب يعني وكذا ولم يقتل، وكان القتل مترتبا على الوقت فكان خطا، وكان المقتول كافرا ولم يكن مؤمنا، فبالتالي ما فيش خطا بالنسبه لسيدنا موسى. الشبهات الاخرى احنا كنا ردينا عليها في الاسرائيليات، اللي هي قضية الشبهة اللي حول سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها فهو ردنا عليها، الشبهة حول سيدنا داود وهل أتاك نبأ الخصم استسوروا المحراب وردينا عليها الشبهة حول سيدنا سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناف، ردينا عليها. دي الشبهات كلها اللي جاية في عصمة الأنبياء، وبرضو الشبهات اللي جاءت في عصمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ردينا على اثنين منها، قصة زينب بنت جحش وقصة الغرانيق، وبقيت الآية اللي بتقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والآية الثانية اللي بتقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الآيتان في سورة محمد وأول الفتح يوهم ظاهرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أذنب، وأن ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في آية الفتح، أو فاستغفر لذنبك كما في آية محمد صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر كما تتوهمه من ظاهر الآيتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع منه ذنب البتة، وإنما لما تيجي الآية دي خلاف الأولى بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ربنا يسميه ذنب، خلاف الأولى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي في قضية ويعمل عملا ليس فيه وحي ما يبقاش صح وخطأ، لذا في صح وأصح منه أو حسن وأحسن. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالحسن ويعدل عن الأحسن منه، القرآن يقول له لا قف استنى، انت فيما كان المفروض تصل إلى ما هو ايه أحسن، لكن كونك أخذت بالحسن احنا هنصوب لك الحكاية دي ومش هنخلي المسألة تعدي كده. ومثاله أسرى بدر لما خير بين انه يفديهم او يقتلهم، وربنا سبحانه وتعالى اداله التخيير ده في الأسرى في سورة محمد، فاما منا بعده واما فدا، هو بدأ يفدي. طيب لما بدأ يفدي الأسرى كانت إرادة الله عز وجل على غير هذا، الأحسن إنه دول كان يسخن عليهم يخلص عليهم يقتلهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ بالفداء ولم يأخذ بمسألة قتل الأسرى كما أشار عليه عمر، بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآيات، فقال لو نزل عذاب من السماء لم ينجو منه إلا عمر، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر. يبقى في الحالة دي ده خطأ ولا عدول عن الأحسن إلى الحسن؟ عدول عن الأحسن الحسن. ولذلك لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني كتاب من الله سبق بأن المجتهد لا يؤاخذ على اجتهاده وإن أخطأ فيه. فلو وقع خطأ من النبي عليه الصلاة والسلام لمسه ومن معه في الرأي عذاب عظيم، لكنه لم يمسه العذاب، إذن هو لم يقع في خطأ، ولأن الله عز وجل قضى بأن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولم يكن هذا خطأ من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عدول من الأحسن إلى الحسن. ومثله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الناس فربنا قدم العفو عن العدل، ما قالهوش كذا وكذا وبعدين طب عفونا عنك، عفى الله عنك أولا وبعدين قال له لما أذنت لهم، ده كان خلاف في الأول. الحاجة الثالثة اللي حصلت فيها تحول من الأحسن إلى الحسن، إن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وجو صناديد قريش وأهل مكة، فأقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم للإسلام، ونفسه وكل أمنيته أن يسلموا وأن يعرفوا حاجة. جاي عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى، وبعدين قطع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من أدب الحديث، ويقول له إيه النبي بيتكلم مع المشركين وبيتمنى أنه يسلموا، ده بيقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله. قل له استنى، طب مش واخد الباله هو النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وعارف لو انه بص لده ودول تاخدهم النعرة الجاهلية، شايف قدم الرجل الفقير الغلبان ده اللي جايب ثياب رسة وساب نحنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقيس المسألة وبيشوف المنافع والمفاسد، فقال نتكلم مع دول، وده قاعد يقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله، لغاية لما عبس النبي عليه الصلاة والسلام يعني استنى معناها، لكن ده مش شايف حتى إلى تكشيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما شافهاش. ومع ذلك لأن المسائل ليها موازين أخرى عند الله عز وجل، قال له يعني برضه ده كنت تاخده وتعلمه وما يعني ما استعبطش في وجهه، ولذلك ربنا عاتبه فقال عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لأيدي سفرة كرام بررة. لما نزلت الآيات تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، يجي بعد كده كل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشوف عبد الله بن أم مكتوم يهش إليه وأبش ويقوم فيلقاه ويقول أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويفرش له عباءته صلى الله عليه وسلم ويجلسه بجواره وهكذا. يبقى ده ما كانش ذنب زي ما ممكن واحد يتوهم، واستغفر لذنبك أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المسألة مش كما تتوهم، وإنما المسألة خلاف الأولى. كانت هذه مجموعة شبهات يا إما بسوء فهم وقصر نظر من بعض المسلمين، وإما بعداء وكيد من المستشرقين والمستغربين، فبدأنا نرد عليها ونوضح بخلاف ما ذكر من الإسرائيليات، ونقتصر عند هذا القول ونقتصر أيضا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.